على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بولاية إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما أفضل المسالك والمناهج والطرائق، والصلاة في أكمل معانيها على سيد كل صامت وناطق حبيبنا ونبينا وسيدنا الأمين الصادق أبي الزهراء محمد وآله الأطيبين الأطهرين حقائق الحقائق. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم من كل فاسق ومارق إلى يوم تجمع فيه الخلائق. فيما مر من الكلام فيما ذكره إمام الأمة قدست نفسه الزاكية فيما يتعلق بمقامات الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، في البحث الذي شرعنا فيه تحت هذا العنوان: الهجرة إلى الله، الهجرة إلى رسول الله، الهجرة إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وتسلسلت الأبحاث في هذه المطالب بحسب ما ذكره إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في المواطن المختلفة من كتابه الآداب المعنوية، ونحن نوشك على الانتهاء. هذا الدرس وربما يتبعه درس أو درسان، فيتم الكلام فيما ذكره إمام الأمة في خصوص مقامات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في كتابه الشريف الآداب المعنوية. وسلفا بينت أن الإخوة الذين يريدون التعمق في هذه المطالب ويريدون التوسع في هذه المطالب التي مر الكلام عنها، لأن العرض كان عرضا إجماليا، لأن هذا الكتاب الذي بين أيدينا كما ذكر إمام الأمة قدست نفسه الزاكية أنه قد صنفه لعوام الشيعة، ذكرت سلفا أنه من أراد التعمق في هذه المطالب فإني سأشرع في الأيام الآتية إذا وفقت لذلك في تدريس كتب أخرى من كتب إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، لكن بهذا الشرط، بشرط الاجتياز في الامتحان في المواد والمطالب التي عرضتها خلال السنتين الماضيتين فيما ذكره إمام الأمة قدست نفسه الزاكية في هذا الكتاب الشريف. المعت إلى هذا الأمر لأجل التذكير والتنبيه، ولأننا نوشك على الانتهاء من المطالب المهمة التي أشار إليها قدست نفسه الشريفة. آخر شيء من الكلام تقريبا الكلام في هذا الدرس وفي الدرس الآتي أو الدرسين الباقيين سيكون بمثابة إعادة إجمالية للمطالب المهمة التي مر ذكرها، لكن أيضا على ضوء ما ذكره إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه فيما بقي من الموضوعات التي لم نتناولها لحد الآن. آخر شيء ذكرناه في آخر درس من دروسنا في هذا الكتاب الشريف، وصل بنا الكلام إلى مسألة رجوع المخلوقات إلى الإنسان الكامل، إلى مسألة عود هذه الكائنات إلى ولاية الإنسان الكامل وهو الإمام المعصوم وهو النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. في الصفحة السابعة بعد العاشرة بعد الأربعمائة هكذا جاء مذكورا، وفي قول الله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وقوله عليه السلام يعني الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وقوله عليه السلام في الزيارة الجامعة، لأن الزيارة الجامعة مروية عن هذه العترة عليه السلام، وقوله عليه السلام في الزيارة الجامعة: وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. في هذه الآيات الشريفة في هذه الزيارة الكريمة سر من أسرار التوحيد، وإشارة إلى أن الرجوع إلى الإنسان الكامل هو الرجوع إلى الله. الآية الشريفة هكذا قالت: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، والزيارة الجامعة الكبيرة: وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. إمام الأمة قدست نفسه الشريفة يقول فيما بين هذه الآية الكريمة وفيما بين هذا النص الذي ورد في هذه الزيارة الكريمة سر من أسرار التوحيد، وتقدم الكلام في بيان معنى هذا السر لا أعيده مرة ثانية، إنما أشرت إلى كلام إمام الأمة لأجل ترابط الحديث فيما مر من الدروس وفيما سأذكره في هذا اليوم. سر من أسرار التوحيد، وإشارة إلى أن الرجوع إلى الإنسان الكامل هو الرجوع إلى الله. لأي شيء؟ لأن الإنسان الكامل فان مطلق وباق ببقاء الله، وليس له من عند نفسه تعين، وليس له من عند نفسه تعين وإنية وأنانية، بل هو نفسه من الأسماء الحسنى وهو الاسم الأعظم. ومر الكلام في بيان معنى الاسم الأعظم في الدروس الماضية وفي بيان حقيقة الاسم الأعظم وهو الإنسان الكامل نبينا وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تقريبا هذه المطالب مر الحديث فيها ومر الكلام بخصوصها، يمكنك أن تراجع الأشرطة المسجلة في ذلك. فآخر شيء وصل الكلام إليه هو رجوع هذه الكائنات إلى الإنسان الكامل، ورجوع هذه الكائنات إلى الإنسان الكامل هو رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. أما ما هو السر هنا أن الرجوع إلى الإنسان الكامل هو رجوع إلى الله سبحانه وتعالى؟ الرجوع هنا في حقيقة الولاية، أن الولاية الإلهية تجلت في كل معانيها وفي كل مراتبها في الإنسان الكامل. من هنا كان الرجوع إلى الإنسان الكامل كان رجوعا إلى الباري سبحانه وتعالى. وبينت معنى الرجوع، الرجوع بكل مراتبه، الرجوع في كل آفاقه. ليش؟ هذا المعنى الساذج للرجوع، الرجوع في مستوى الحكم الشرعي أو في مستوى التربية الدينية، ليس في هذا الأفق، وإنما الرجوع في كل المستويات، الرجوع في المستوى الشرعي، الرجوع في الأفق الشرعي. هذه أدون مراتب الرجوع إلى المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك إمام الأمة يشير إلى تفصيل هذه الحقيقة في الصفحة 90 بعد 400، حينما يكون الكلام عن الجنبة التشريعية في حياة هذه المخلوقات، والقرآن هو مثال الجنبة التشريعية في حياة هذه الكائنات. ماذا يقول في الصفحة 90 بعد 400؟ وبعبارة أخرى في الأسطر الأخيرة من الصفحة، وبعبارة أخرى، هذه الصحيفة النورانية، المراد من الصحيفة النورانية هنا القرآن الكريم. مر الكلام في سياق البحث المتقدم ونحن نشير إلى موضع الشاهد فقط. وبعبارة أخرى، هذه الصحيفة النورانية أي القرآن صورة الاسم الأعظم. الصحيفة النورانية القرآن الكريم صورة الاسم الأعظم، كما أن الإنسان الكامل أيضا صورة الاسم الأعظم. المعنى المذكور في الأحاديث الشريفة كتاب صامت وكتاب ناطق، كتاب صامت للمصحف التدويني بين الدفتين، وكتاب ناطق لحقيقة قلب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. كتابان، كتاب صامت وكتاب ناطق. وبعبارة أخرى، هذه الصحيفة النورانية صورة الاسم الأعظم، كما أن الإنسان الكامل أيضا صورة الاسم الأعظم. بل حقيقة هذين، حقيقة هذه الصحيفة النورانية وحقيقة الإنسان الكامل، بل حقيقة هذين في الحضرة الغيبية واحدة، وهما في عالم التفرقة متفرقان. عالم التفرقة هو عالم الدنيا، يصطلح عليه الفلاسفة العرفاء عالم الكثرة، عالم الطبيعة، عالم التفرقة، عالم التراب، إلى غير ذلك من المصطلحات المعروفة بين أهل الفن. بل حقيقة هذين، الصحيفة النورانية والإنسان الكامل، بل حقيقة هذين في الحضرة الغيبية، وفي الحضرة الغيبية حيث تكون الحقائق على حقيقتها. هذا الدعاء المعروف والذي ينقله أهل المعرفة في كتبهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أرني الحقائق على حقيقتها، اللهم أرني الحقائق على حقيقتها. حقيقة هذه الحقائق إنما تكون في الحضرة الغيبية، في الحضرة الغيبية التي تكمن فيها كل الأسرار، في الحضرة الغيبية التي تختفي فيها كل الحقائق. اللهم أرني الحقائق على حقيقتها. إراءة الحقائق على حقيقتها هي المرتبة التي يتساوى فيها عالم الشهادة والغيب عند المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وبعبارة أخرى، هذه الصحيفة النورانية صورة الاسم الأعظم، كما أن الإنسان الكامل أيضا صورة الاسم الأعظم، بل حقيقة هذين في الحضرة الغيبية واحدة، لأن الكتاب التدويني في حقيقة آياته وفي باطن آياته هو قلب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. والمعصوم عليه السلام لذلك تعبر الزيارات الشريفة بأنه ترجمان الكتاب، بأنه ترجمان القرآن، بأنهم تراجمة وحي الله. هذا الوصف وهذه الصفة وهذا اللقب وهذه التسمية بأنهم تراجمة وحي الله، لأن حقيقة القرآن حقيقة مختفية، الترجمة هو النقل من لغة إلى لغة أخرى. ولذلك في كلام سيد الأوصياء في نهج البلاغة: لا يفهم هذا القرآن إلا من خوطب به. والمراد هنا حقيقة القرآن لا المعاني اللغوية، المعاني اللغوية يفهمها العربي الذي يكون على علم بقواعد العربية وبقواعد اللغة، وما يتعلق بالعربية وآدابها تكون له المقدرة على الفهم اللفظي لآيات الكتاب الكريم. ولذلك في كلمات إمام الأمة: قدست نفسه الزاكية في مطاوي كتابه هذا، أو في سائر كتبه الأخرى، بل حتى في خطاباته العامة كان يشير إلى هذه الحقيقة بقوله أن جميع ما عندنا من التفاسير تفاسير لغوية، أما التفاسير التي تصل إلى حقيقة القرآن لا يعلم بها إلا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان التفسير آتيا من منهل المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، والخطاب قطعا يكون بقدر عقولنا، بقدر ما يحتمله الناس. وإلا في الروايات الشريفة هذا المعنى واضح، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كلم الناس قط على قدر عقله، وإنما كلمهم على قدر عقولهم. المراد كلمهم على قدر عقولهم، لا يشترط هنا في أن كل ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقبله الناس، لكن سعة عقل الإنسان لو ابتعد عن التعسف وعن المكابرة وعن العناد وعن الحسد قادر على تحمل هذه المعاني. سعة عقل الإنسان قادرة على تحمل هذه المعاني، على تحمل هذه المعارف التي فاض بها رسول الله، فاض بها المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم هناك من الناس من يحجبهم عن ذلك، إما الحسد وإما الظن وإما المكابرة وإما العناد وإما عداوة أهل البيت وإما ارتكاب الكبائر والذنوب يؤدي إلى حجب عقل الإنسان. الروايات الشريفة هكذا تحدثنا أنه ما أذنب الإنسان من ذنب إلا وذهب من عقله شيء لا يعود إليه أبدا، هكذا يحدثنا المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والكلام هنا عن عقل البصيرة لا عن العقل التجريبي. العقل التجريبي يكتسبه الإنسان من خلال عيشه في الحياة الدنيوية. ربما نجد أن الطغاة وأن الظلمة، ونجد أن فساق الأثرياء وفساق التجار يملكون من العقل التجريبي ما لا يملكه أهل الإيمان. الكلام هنا عن العقل، العقل بمعنى البصيرة، العقل الذي يكون مرشدا للتمييز بين الهدى والضلال، لا لكسب المنافع الدنيوية. القدرة العقلية الموجودة عند الإنسان لكسب المنافع الدنيوية هذه يعبر عنها بإصطلاح أهل المعقول بالعقل التجريبي، العقل الناشئ من التجربة. على أي حال ليس الكلام في مثل هذه المطالب، أعود إلى أصلي كلام إمام الأمة: قدست نفسه الزاكية، إذ يقول: بل حقيقة هذين، حقيقة هذه الصحيفة النورانية وحقيقة الإنسان الكامل، بل حقيقة هذين في الحضرة الغيبية واحدة، حقيقة واحدة. ولذلك في الروايات الشريفة ومر بعضها في المحاضرات والمجالس الماضية أن القرآن الكريم يأتي في يوم القيامة بصورة مخلوق، الشهداء يحسبونه منهم، الصديقون يحسبونه منهم، الأنبياء يحسبونه منهم، الأوصياء يحسبونه منهم، أهل الإيمان يحسبونه منهم، الصالحون يحسبونه منهم، لكن في نفس الوقت يحسبونه منهم ويقولون إنه أفضل منا. هذا المعنى ورد في أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إنما يأتي القرآن بصورة المخلوق يتجلى بحقيقته الباطنية، وإلا في القرآن في العالم الدنيوي، المراد من القرآن هنا القرآن التدويني في العالم الدنيوي، هذا المداد المكتوب على الصحائف، هذا المصحف الذي هو بين الدفتين والذي رسمت آياته بخط معين، بحركات معينة، برموز معينة. أما باطن هذا القرآن كما تبين أحاديث المعصومين عليهم السلام هو الذي سيأتي بصورة مخلوق، كل المخلوقات، كل الذين بلغوا المراتب العالية في القرب من الباري سبحانه وتعالى يحسبونه منهم، لكن يعتقدون في نفس الوقت بأفضليته عليهم. والسر في ذلك هو ولاية القرآن المهيمنة على كل الولايات الأخرى، وولاية القرآن المهيمنة على كل الولايات الأخرى ليس في هذه الخطوط التدوينية، ولاية القرآن المهيمنة على كل الولايات الأخرى هي ولاية المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك هما في الحضرة الغيبية حقيقة واحدة لا انفكاك بينهما، بل حقيقة هذين أي الصحيفة النورانية والإنسان الكامل، بل حقيقة هذين في الحضرة الغيبية واحدة، وهما في عالم التفرقة متفرقان في العالم الدنيوي، لأن العالم الدنيوي عالم الفرقة وعالم الكثرة وعالم الإضافات وعالم الاعتباريات، لذلك حدث هذا التفرق، فكانت هناك صورة صامتة وكانت هناك صورة ناطقة، وهما في عالم التفرقة متفرقان على حسب الصورة لا على حسب الحقيقة، وهما في عالم التفرقة متفرقان على حسب الصورة فقط لا على حسب الحقيقة، ولكن على حسب المعنى أي على حسب الحقيقة أيضا لا يتفرقان حتى في العالم الدنيوي، وهذا أحد معاني لن يفترقا حتى يردا علي الحق، هذا أحد معاني لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ذكر هذا الكلام الشريف، الكلام المعروف بحديث الثقلين المبارك، حين ذكر هذا الكلام عادت العرب في الكلام، بل عادت كل الناس حينما يتكلمون فيريدون أن يتحدثوا عن القرن الأكيد بين شيئين، مقارنة أكيد بينك، يقولون هكذا عادة العرب، هكذا يقولون إذا قالوا مثلا فلان وفلان دائما متوافقان، يسيران في كل طريق، متوافقان في أعمالهما، في غاياتهما، في مصالحهما، يقولون هكذا عنهما إنهما متوافقان يسيران معا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين وصل به الكلام، حين وصل به الكلام إلى حديث الثقلين الشريف، ما قال هكذا كالجاري في عرف العرب، وإنما جمع بين مسبحتيه، قال هكذا لن يسترقا حتى يرد علي الحوض، إشارة إلى المطابقة الكاملة، لأن الوسطى والمسبحة هذه في لغة العرب يقال لها السبابة، أما أهل البيت يسمونها المسبحة، أهل البيت لا يسمونها السبابة، هذه التسمية من التسميات الجاهلية التي بقيت، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم غير الأسماء القبيحة إلى الأسماء الجميلة، فغير اسم السبابة بالمسبحة، جمع بين مسبحته صلى الله عليه وآله وسلم هكذا، لأن الوسطى والمسبحة يوجد فارق فيما بينهما، لكنه حين أراد أن يتحدث عن الاقتران بين الكتاب الصامت وبين الكتاب الناطق جمع بين مسبحته صلى الله عليه وآله وسلم، إشارة إلى التوافق في الجانب الظاهري وفي الجانب الباطني. وهذا هو جانب من جوانب معنى الحديث الذي أشار إليه إمام الأمة، عدم الاستراق، الاشتراك في الحقيقة، الاشتراك في المعنى. روح هذا الكتاب الإمام المعصوم، وروح المعصوم هو هذا الكتاب. توافق في حقيقة وفي جوهر واحد بين الكتاب التدويني وبين الكتاب الحقيقي المتجلي في المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهنا الإشارة إلى مظهر من مظاهر ولاية المعصوم عليه السلام. قبل قليل كان الكلام في رجوع الكائنات إلى الولي، في رجوع الكائنات إلى الإنسان الكامل، وأن رجوع الكائنات إلى الإنسان الكامل هو رجوع إلى الله. السر في أن رجوع الكائنات إلى الإنسان الكامل رجوع إلى الله، لأن الإنسان الكامل ظهرت فيه مراتب الولاية الإلهية بأكمل نشآتها وبأتم مراتبها وبأجمل مظاهرها وبأسمى تجلياتها. ظهرت الولاية الإلهية في هذا المخلوق المقدس. هذا الكلام الذي مر عن الكتاب الكريم والموافقة في الحقيقة بين الكتاب التدويني وبين حقيقة المعصوم، والتفرقة فقط ظاهرية في عالم الظاهر، في عالم الطبيعة بحسب الصورة لا بحسب المعنى، هذا يمثل جانبا وشأنا من شؤونات ولاية المعصوم. لأن الكتاب التدويني يمثل الشعار، الرمز، المصدر للتشريع الإلهي، للتشريع وللقانون الإلهي الصادر من الحضرة الربوبية. هذا في الجانب التشريعي، هذا في الجانب التقنيني. أما في الجانب التكويني وفي جانب تقدير ما يجري على العباد، ولاية المعصوم المبسوطة على جميع الأشياء، أشار إمام الأمة إلى هذا المعنى أيضا في الصفحة 97 بعد 400 في ضمن حديثه عن ليلة القدر، باعتبار هذه الصفحات التي نحن الآن بصدد بيان بعض المطالب المتعلقة بأهل البيت، يتناول فيها إمام الأمة قدست نفسه الزاكية تفسير سورة القدر المباركة. فحين وصل الحديث عن ليلة القدر في الصفحة 97 بعد 400 ماذا قال إمام الأمة؟ هكذا قال وهو يتحدث عن ليلة القدر: هي ليلة التوجه التام للولي الكامل، التوجه التام من قبل الملائكة، التوجه التام من قبل أولياء الله، لأن هذه الليلة هي التي يستفاض فيها الفيض من الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ليلة التوجه التام من الملائكة، فالملائكة متصلة في نزولها، عارجة نازلة إليه صلوات الله وسلامه عليه، تستلهم وتأخذ منه أوامره وما يريده فيما يجريه في هذه الكائنات. إلى هذا المطلب أشار إمام الأمة. أقرأ كلامه الذي جاء بهذا الخصوص وهو يتحدث عن ليلة القدر: ليلة التوجه التام للولي الكامل، وليلة ظهور سلطنته الملكوتية بتوسط النفس الشريفة للولي الكامل وإمام كل عصر وقطب كل زمان، وهو اليوم حضرة بقية الله في الأراضين، سيدنا ومولانا وإمامنا وهادينا الحجة ابن الحسن، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. فما أراد عليه السلام من جزئيات الطبيعة أن يتباطأ تبطئ حركته، وما أراد سرعته يسرعه، وما أراد من رزق يوسعه، وما أراد يضيقه. وهذه الإرادة إرادة الحق وظل الإرادة الأزلية وشعاعها وتابعة للفرامين الإلهية، كما أن ملائكة الله أيضا لا يتصرفون من عند أنفسهم وتصرفات جميعهم، بل تصرفات جميع ذرات الوجود تصرف إلهي، وهي من تلك اللطيفة الغيبية الإلهية. فاستقم كما أمرت، المراد من اللطيفة الغيبية الإلهية المعنونة بهذا العنوان فاستقم كما أمرت لطيفة حقيقة روحانية نبينا وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. واضح إمام الأمة أشار إلى مصاديق من ولاية الإمام المعصوم الكلية النافذة على جزئيات هذه العوالم في سعة الأرزاق وفي تضييقها. وسعة الأرزاق غالبا يتبادر إلى الأذهان، الأرزاق يتبادر إلى الأذهان الطعام والشراب والأموال، هذا مصداق من مصاديق الأرزاق. الأرزاق على اختلاف أنحائها، الأرزاق المعنوية، الأرزاق العلمية، الأرزاق الروحانية، الأرزاق المادية على تشعباتها واختلاف أشكالها وأنحائها، أرزاق الحياة، الموت، ما يرزق الإنسان في قبره، ما يرزق الإنسان في يوم القيامة، الأرزاق في كل العوالم طرا، في العوالم السفلية، في العوالم العلوية، في العوالم الغيبية، في عالم الشهادة، في عوالم الطبيعة، في كل ما ينزل من فيض من الباري سبحانه وتعالى. المراد من الأرزاق بهذا المعنى، هذا مصداق من المصادر الذي يتبادر إلى الأذهان دائما لاستئناس الإنسان بالمحسوسات، لأن الإنسان يستأنس بالمحسوسات، فحينما يأتي الكلام عن الرزق وعن الأرزاق يتبادر إلى الأذهان طعام، شراب، أموال، بيوت. ولضغط الحس الإنساني ولحاجة الإنسان الحسية لمثل هذه الأشياء يتبادر إلى الذهن هذه المصادر، وإلا الأرزاق هذا مصداق من مصادقها. الأرزاق الإلهية لا تحصر بهذا الحد، وتقدم الكلام في معاني النعم الإلهية التي تحدث عنها إمام الأمة حين الحديث في بيان بعض من معاني سورة الفاتحة في الدروس المتقدمة. ولذلك في كلامه هنا أشار إلى هذه الحقيقة، إلى حقيقة تصرف المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في الأشياء. إذا أراد أن يبطئ حركة شيء يبطئها، أن يسرع حركة شيء يسرعها، ومن هذه المصادر ما يحدث عند ظهوره الشريف حينما يطول الزمان لأي شيء. ليس الروايات تحدثنا أن الزمان عند ظهوره سيطول، وأن النهار يطول، وأن الليل يطول، وأن السنة كما في بعض الروايات ستكون بعشر من السنين. هكذا ورد في كلماتهم المعصومية الشريفة حين يسألون الصادق عليه السلام عن السر في طول الزمان، قال تتباطأ حركة الأفلاك. حين تتباطأ حركة الفلك حينئذ يتغير الزمان، لأن الزمان ناشئ من حركة الأرض حول نفسها ومن حركة الأرض حول الشمس. وقطعا سرعة الحركة وعدم سرعة الحركة سيؤدي إلى طول النهار أو إلى طول الليل وهكذا. حين تتباطأ الحركة ستتغير أنظمة الزمان، وهذا المعنى واضح في كلمات المعصومين. هذا مصداق من مصادق الإبطاء والسرعة فيما يريده المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. تحضرني أبيات للشيخ البهائي رحمة الله عليه في قصيدة من قصائده التي يخاطب بها الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ماذا يقول فيها؟ يقول: ذو اقتدار إن يشأ قلب الطباع، صير الأظلام طبعا للشعاع، وارتدى الإمكان برد الامتناع، قدرة موهوبة من ذي الجلال، من إليه الكون قد ألقى القياس، مجريا أحكامه فيما أراد، انتزل عن طوعه السبع الشداد، خر منها كل سام السمك عال ذو اقتدار إن يشأ قلب الطباع. إذا أراد أن يقلب الطباع قلبها، ذو اقتدار إن يشأ قلب الطباع، صير الأظلام طبعا للشعاع، وارتدى الإمكان برد الامتناع. إذا أراد لموجود أن لا يوجد، لممكن أن يتحقق وجوده، وارتدى الإمكان برد الامتناع، قدرة موهوبة من ذي الجلال. هذا المضمون الذي جاء في أبيات الشيخ البهائي رحمة الله عليه، نفس المضمون الذي أشار إليه إمام الأمة قدست نفسه الزاكية في هذه الكلمات التي كنا بصدد بيان شطر من مضمونها ومن معناها. فهنا يكون قد ذكر إمام الأمة قدست نفسه الزاكية، أشار إلى شمة من مظاهر الولاية التشريعية للمعصوم، وحقيقة التشريع في القرآن، وحقيقة القرآن هو صلوات الله وسلامه عليه. إشارة هنا إلى الولاية التشريعية، وفي الشطر المتأخر من كلامه إشارة واضحة إلى الولاية التكوينية، وهنا تتجلى مظاهر الولاية الإلهية في حقيقة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في أكمل نشآتها. لذلك كان الرجوع إليه رجوعا إلى الله سبحانه وتعالى. هنا عبارة لإمام الأمة في الصفحة الرابعة بعد الخمسمائة، عبارة قصيرة على قصرها تعطينا تمام هذا المعنى، في الصفحة الرابعة بعد الخمسمائة، وهو يتحدث عن رسول الله إلى أن يقول بالنسبة إلى رسول الله. ما هو الكلام الذي ذكره؟ قال الولي المطلق والمحيط على كل العوالم. رسول الله الولي المطلق والمحيط على كل العوالم، تقريبا بعد منتصف الصفحة، في الصفحة الرابعة بعد الخمسمائة، حين يقول بالنسبة إلى رسول الله ويستمر في كلامه الولي المطلق والمحيط على كل العوالم. ولي مطلق أي أن الولاية الإلهية تجلت فيه بأكمل نشآتها وبأتم مظاهرها وبأجلى معانيها وبأسمى تجلياتها. لذلك كان وليا مطلقا، لم يكن وليا مقيدا. سائر الأولياء قيدوا، والقيد ما هو؟ أنهم تبع لولايته صلى الله عليه وآله وسلم. أهل البيت نبينا عليهم أفضل الصلاة والسلام لم يقيدوا إلا بقيد الخلقية والعبودية، كما في دعاء شهر رجب، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. لا فرق بينك وبينها، لا فرق بينك وبين حقائق أهل البيت عليهم السلام إلا أنهم عبادك وخلقك. قيد العبودية، قيد الخلقية، وهذا الدعاء صادر من الناحية المقدسة كما يذكره شيخنا الطوسي رحمة الله عليه في مصباح المتهجد وسلاح المتعبد، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك فقط. قيد العبودية والخلقية هو هذا المراد من معنى الولي المطلق والمحيط على كل العوالم، لأن سائر ولاية الأولياء في كل المخلوقات من الملائكة الكروبيين والمقربين، من الأنبياء، من الأولياء، من الأوصياء، من الصديقين، ولايتهم مقيدة بولايته. المعنى الذي أشارت إليه الروايات الشريفة، ما بعث نبي من لدن آدم فما دون إلا بنبوة نبينا وبولاية علي والأئمة. وهذه الرواية موجودة حتى في كتب العام، أما في كتبنا فقد وردت بنحو وثير متكاثر، ووردت كذلك في مصادر عديدة من كتب العام، أن الأنبياء بعثوا على نبوة نبينا وولاية علي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هو نفس المعنى الذي أشار إليه إمام الأمة، الولي المطلق والولاية الإلهية المطلقة الظاهرة فيه وفي آله الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الولي المطلق والمحيط على كل العوالم. وهذا المعنى يكون أوسع وأشمل من الذي مر ذكره في مسألة الولاية التشريعية أو التكوينية، لأن الولاية التكوينية حينئذ ستكون مرتبة من مراتب إحاطته على هذه العوالم، مرتبة من مراتب ولايته المطلقة، ولي مطلق ومحيط على كل العوالم في موطن آخر إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، وهو في معرض حديثه عن ليلة القدر في الصفحة 600 وهو يتحدث عن جوانب من منازل رسول الله وأهل بيته الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في الصفحة 600 وتتمة الكلام في الصفحة 700. ماذا يقول تحت عنوان تنبيه عرفاني؟ وليعلم كما أن الولي الكامل والنبي الخاتم صلى الله عليه وآله ليلة القدر، باعتبار ورد هذا المعنى في الروايات أن ليلة القدر الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، والزهراء عنوان للحقيقة النبوية المقدسة، الروايات الشريفة صرحت بهذا المعنى أن ليلة القدر هي الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. على أي حال الكلام هنا جاء بهذا الشكل، وليعلم كما أن الولي الكامل والنبي الخاتم صلى الله عليه وآله ليلة القدر، حقيقة ليلة القدر، حقيقة هذه الليلة هي حقيقة نبينا، هي حقيقة أئمتنا، ولذلك هذه الليلة وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر نحن لا ندرك حقيقتها، لا يعرفك يا علي إلا الله وأنا، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر لا تصل العقول البشرية لإدراكها، لأن ليلة القدر في حقيقتها وفي مضمونها إنما هي حقيقة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا المعنى واضح في روايات أخرى على سبيل الرمز، على سبيل الإشارة، لا تعاد الأيام فتعاديكم. ما هي هذه الأيام؟ ما هي هذه الليالي؟ أليس الروايات الشريفة تقول نحن الأيام؟ لا تعاد الأيام فتعاديكم. الأيام والليالي لها حقائق، ولذلك الآن أنت إذا أردت، هذا مثال لتقريب المعنى، إذا أردت أن تراجع كتب الأدعية، كتب الأوراد، تجد أن النهار، أن أوقات وساعات النهار قد قسمت إلى 12 حصة، وكل حصة سميت باسم معصوم من المعصومين 12 صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا المعنى واضح في الزيارة الجوادية التي نزور بها الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، هذا المعنى وشرحته فيما مر من الأيام في المجالس الماضية، أن معنى الساعات، معنى السنين، معنى الأيام، الإشارة واضحة في الروايات أن هذه عناوين تشير إلى حقائق المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا من الجهة اللفظية، أما من الجهة الحقيقية في العالم الخارجي فهي مظاهر لوجودهم الشريف، وهذه المخلوقات بحسب ما يذكره أهل المعرفة وتنزل هذه المخلوقات في قوسي الصعود والنزول وظهور مراتب للمخلوقات، هذه المخلوقات إنما هي مراتب وظهورات للأسماء الإلهية الحسنى، والأسماء الإلهية الحسنى متجلية في ذواتهم القدسية، بل هم الأسماء الحسنى كما يقول الإمام الصادق، والرواية في الكاف الشريف: نحن الأسماء الحسنى والصفات العليا، عن إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. على أي حال، يقول: وليعلم كما أن الولي الكامل والنبي الخاتم صلى الله عليه وآله ليلة القدر. كيف كان النبي ليلة القدر؟ باعتبار بطون الاسم الأعظم فيه، لأن الاسم الأعظم مستبطن في ذات النبي، باعتبار بطون الاسم الأعظم فيه واحتجاب الحق فيه بجميع شؤونه، والحق قد احتجب في النبي. لذلك هذه الكلمة: من رآني فقد رأى الحق، أو من عرفني فقد عرف الحق. الحق بجميع شؤونه محتجب في ذاته القدسية صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث المنقول عن النبي والذي ينقله العرفاء في أكثر كتبهم: من رآني فقد رأى الحق، من عرفني فقد عرف الحق. نفس الكلام هنا يشير إليه إمام الأمة قدست نفسه الزاكية، أن النبي الأعظم هو ليلة القدر من هذه الجهة، باعتبار بطون الاسم الأعظم فيه واحتجاب الحق فيه بجميع شؤونه. كذلك هو يوم القدر أيضا باعتبار ظهور شمس الحقيقة وبروز الاسم الجامع من أفق تعينه، كما هو نفسه صلى الله عليه وآله يوم القيامة أيضا. ولذلك هذه المعاني التي وردت في تفسير الآيات الشريفة، في تفسير الضحى، في تفسير الفجر، في تفسير العصر بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، تشير إلى نفس هذا المعنى. الآيات القرآنية، السور القرآنية التي ابتدأت مقسمة بالأوقات، بالفجر أو بالضحى أو بالصباح أو بسائر أوقات اليوم، أليس في الروايات الشريفة هذه الأوقات ورد في معناها عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أن هذه أسماء وعناوين عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وذلك لنفس الحقيقة التي أشار إليها إمام الأمة من احتجاب معاني الاسم الأعظم في هذه الذوات المقدسة وسائر الأشياء الموجودة في هذا العالم، إنما هي مظاهر لهذا الاسم الأعظم، مظاهر للأسماء الإلهية الحسنى. باعتبار بطون الاسم الأعظم فيه واحتجاب الحق فيه بجميع شؤونه، كذلك هو يوم القدر أيضا باعتبار ظهور شمس الحقيقة وبروز الاسم الجامع من أفق تعينه، كما هو نفسه صلى الله عليه وآله يوم القيامة أيضا. ويستمر في كلامه، أقرأ هذه العبارات، وقت الدرس يكاد أن ينتهي بشكل سريع، وتتمة الكلام تأتينا إن شاء الله في الأسبوع القادم. وبالجملة ذاته المقدسة، ذات رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالجملة ذاته المقدسة ليلة القدر ويومه ويوم القيامة، ويوم القيامة أيضا يوم القدر. فبناء على هذا، لعل النقطة في التعبير عن سائر المظاهر بالشهر وعن هذا المظهر المقدس التام بالليلة، هي أن مبدأ الشهور والسنين هو اليوم والليلة، كما أن الواحد مبدأ للعدد وهو صلى الله عليه وآله بباطن الحقيقة وهو الاسم الأعظم، مبدأ لسائر الأسماء وبتعينه وعينه الثابتة أصل الشجرة الطيبة ومبدأ التعينات. تدبر، تعرف، واغتنم. تم كلامه قدست نفسه الشريفة، أشار إلى هذا المضمون، أن التعبير عن حقيقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بليلة القدر وأنها خير من ألف شهر، باعتبار أن الألف في لغة العرب هو أكمل الأعداد. الأعداد الآن التي تكون أكثر من الألف كالمليون وما بعد المليون، هذه أعداد دخلت على كلام العرب، وإلا أرقى الأرقام أعلى الأرقام في لغة العرب الألف، وبعد ذلك التعداد يكون بعدة آلاف، آلاف الآلاف، فالعدد الكامل في لغة العرب الألف، ولذلك خير من ألف شهر. والشهر هنا إشارة إلى تعدد الأيام والليالي، وعالم الدنيا عالم التكثر. أما التعبير عن رسول الله بالليلة باعتبار أن مبدأ الأشهر، أن مبدأ السنين هو الليلة وهو اليوم، يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم هو مبدأ هذه الأشياء، نفس المعنى الذي مر الكلام عنه فيما يذكره العرفاء والفلاسفة بالصادر الأول. الصادر الأول ليلة القدر، نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فهو خير من ألف شهر، هو خير من سائر هذه المخلوقات. خيريته باعتبار أن هذه المخلوقات مشتقة من نوره صلى الله عليه وآله وسلم، ونفس الكلام عن رسول الله هو عن أمير المؤمنين، هو عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه الحقائق نحن نجدها متجلية واضحة في الكثير من أحاديث المعصومين، وفي الكثير من زياراتهم الشريفة التي تتحدث عن إحاطتهم، والتي تتحدث عن محيطيتهم بالأشياء. على سبيل المثال أذكر هذه الرواية التي ذكرها إمام الأمة أيضا في الصفحة 99 بعد 400، نقلها إمام الأمة عن تفسير البرهان الشريف للسيد هاشم البحراني رحمة الله عليه، والسيد هاشم البحراني نقلها عن أمال الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، عن الكتاب المعروف بمجالس الشيخ الطوسي أو بأمال الشيخ الطوسي. بعض الطبعات كتب عليه مجالس الشيخ الطوسي، بعض الطبعات كتب عليه أمال الشيخ الطوسي، نفس الكلام الأمال أو المجالس. صاحب البرهان نقل هذه الرواية عن أمال الشيخ الطوسي، إمام الأمة قدست نفسه الزاكية ينقل هذه الرواية عن تفسير البرهان الشريف. هذه الرواية عن عبد الله بن عجلان السكوني في الصفحة 99 بعد 400 وفي الصفحة 500. عن عبد الله بن عجلان السكوني قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يعني الباقر صلوات الله عليه، يقول. ماذا يقول إمامنا الباقر عليه السلام؟ بيت علي وفاطمة حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وسقف بيتهم عرش رب العالمين، وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش معراج الوحي، والملائكة تنزل عليهم بالوحي صباحا ومساء وكل ساعة وطرفة عين، والملائكة لا تنقطع أفواجهم، فوج ينزل وفوج يصعد، وإن الله تبارك وتعالى كشف لإبراهيم عليه السلام عن السماوات حتى أبصر العرش، وزاد الله في قوة ناظره، وإن الله زاد في قوة ناظري محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، وكانوا يبصرون العرش. ثم ماذا يقول إمامنا الباقر؟ ولا يجدون لبيوتهم سقفا غير العرش، فبيوتهم مسقفة بعرش الرحمن ومعارج الملائكة، ومعارج الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. قال: قلت: من كل أمر سلام؟ قال: بكل عام. فقلت: هذا التنزيل؟ قال: نعم. انتهت الرواية. إمام الأمة يعلق على هذه الرواية فيقول: والتدبر في هذا الحديث الشريف يفتح أبوابا من المعرفة لأهلها، فتنكشف له نبذة من حقيقة الولاية وباطن ليلة القدر الرواية فيما مر من الدروس أنا أشرت إليها وبينت جانبا من مضمونها ومن معناها، أنهم لا يجدون لبيوتهم سقفا غير عرش الرحمن، بيوتهم مسقفة بعرش الرحمن، معارج الملائكة صباح مساء وكل ساعة وكل طرفة عين نازل عليهم بالوحي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا المعنى، هذا المضمون ورد في هذه الرواية. أما الرواية لأي شيء تشير؟ الرواية تشير إلى هذه الحقيقة، إلى حقيقة تساوي عالم الشهادة والغير عند المعصوم عليه السلام. لا يعني أن بيوت الأئمة لم تكن مسقفة بالعيدان والجريد والأخشاب، بيوتهم كانت مسقفة بالعيدان والجريد والطين والأخشاب. الحديث هنا عن حقيقة المعصوم المحيطة، كما مر قبل قليل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الولي المطلق والذي له الإحاطة التامة على كل العوالم، إحاطتهم بعالم الشهادة وبعالم الغيب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك لا يجدون لبيوتهم سقفا غير عرش الرحمن، بيوتهم مسقفة بعرش الرحمن، نفس المعنى الذي ورد في الرواية الشريفة، رواية مفصلة إن شاء الله أشير إليها في وقت آخر، بشكل سريع أشير إليها. الرواية التي جاءت في كامل الزيارات الشريف في الأبواب الأولى من كتاب كامل الزيارات الشريف، هذا الكتاب المعتبر بين أصحابنا، أن الله عن رسول الله، أن الله سبحانه وتعالى تجلى لرسول الله في بيت فاطمة، وأنه مسح بيده على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا النوع من الروايات وهذا الطراز من الكلام لا يقصد منه المعاني التفسيرية، هذه المعاني التجسيمية لا يعتقد بها أي عاقل من العقلاء. هذه المعاني المذكورة في مثل هذه الروايات الشريفة إشارة إلى مراتب قرب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هكذا يقول النبي: تجلى لي الله في بيت فاطمة على أحسن صورة وعلى أهيئ هيئة، ومسح على الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بارك على الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه المعاني إذا كانت بيوتهم مسقفة بعرش رب العالمين، والرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، فيضه المنبسط على عرشه المحيط، وبيوتهم مسقفة بهذا العرش. إذا تتذكرون في دروسنا في العقائد الشيعية حين وصل الكلام عن مسألة الكرسي والعرش، أشرت إلى ما جاء عن صادق العترة عليه السلام من أن جميع العالم موجود في عالم الكرسي، رواية صريحة عن الإمام الصادق عليه السلام، جميع الكائنات عالم الكرسي يحتويها، وعالم العرش محيط بعالم الكرسي، عالم العرش أوسع من كل العوالم الأخرى، والعرش في حقيقته مشتق من نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما يقول: ونوري أفضل من نور العرش. لأي شيء هو يقول صلى الله عليه وآله؟ لأن العرش من نوري ونوري من نور الله سبحانه وتعالى. حقيقة العرش الحقيقة المحيطة، بيوتهم مسقفة بعرش رب العالمين. تتمة الكلام تأتينا إن شاء الله في الأسبوع القادم بحول الله تعالى وقوته. بالنسبة أختم كلامي بالدعاء الشريف الذي يحبه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وهذه ليلة الجمعة ليلته الشريفة: اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، بمحمد وآل محمد. بالنسبة لدرسنا في كتاب الغيبة في صبيحة يوم الجمعة غدا على رسمه إن شاء الله. المجلس يشرح في الساعة 7، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.